بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع وكذا بوجهه عند المصنف. كان الكلام في التروك، ماذا يجب على المكلف أن يترك في أثناء الصلاة من الأمور التي لا بد أن يتركها في أثناء الصلاة هو ترك الالتفات إلى ما وراءه. مراد من الوراء هنا كما ذكرنا في أبحاث سابقة في باب القبلة أن يكون أكثر من 90 درجة، هذا يصدق عليه أنه وراء سواء استدبر القبلة أو لم يستدبر القبلة. قلنا في الأبحاث السابقة أن الاستدبار يكون، السلام عليكم، أن الاستدبار للقبلة يكون 180 درجة، واليمين واليسار يكون، السلام عليكم، واليمين واليسار يكون 90 درجة. الآن لو افترضنا، السلام عليكم، لو افترضنا أنه التفت إلى أكثر من 90 درجة، لا إلى اليمين واليسار بل أكثر من اليمين واليسار، فهذا تارة يكون ببدنه سيكون مبتلا للصلاة، وأخرى يكون بوجهه. هنا يوجد بحث بين الفقهاء. طبعا قد يقال بأنه لا فرق أن يكون بالبدن أو أن يكون بالوجه، أما لو كان الالتفات إلى ما دون ذلك، يعني كان إلى اليمين أو كان إلى اليسار، فهنا أيضا تارة يكون ببدنه أجمع فالصلاة تكون باطلة إذا كان عمدا، وأخرى يكون بوجهه لا ببدنه، فهنا يقول الشارح أن ذلك يكون مكروها. والالتفات إلى ما وراءه هذا له صورتان: إن كان ببدنه أجمع وكذا بوجهه عند المصنف، وهذا معناه إن كان ببدنه فالصلاة باطلة، السلام عليكم، وإن كان بوجهه فالصلاة عند المصنف باطلة، أما عند غير المصنف ففيه كلام، وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا، يعني أن الإنسان يستطيع أن يلتفت بوجهه إلى أكثر من 90 درجة حتى يصدق أنه التفت إلى الوراء. أما إذا التفت إلى ما دون ذلك، يعني لم يصدق عليه أنه التفت إلى الوراء ببدنه أو بوجهه، فهنا أيضا له صورتان: إما أنه التفات ببدنه إلى اليمين واليسار عمدا فالصلاة باطلة لأنه خروج عن القبلة، وإما أنه بوجهه فيكون مكروها. أما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار فيكره إن كان الالتفات بالوجه، ويبطل إن كان الالتفات بالبدن، ولكنه إذا كان الالتفات عمدا لا أن يكون سهوا أو أن يكون نسيانا، ويبطل بالبدن عمدا. لماذا؟ من حيث الانحراف عن القبلة إلى اليمين واليسار. ومن الأمور التي لا بد من تركها في الصلاة ترك الأكل والشرب، فإنه، السلام عليكم، فإن من الأمور التي لا بد أن تترك في أثناء الصلاة أن يترك الإنسان الأكل والشرب، أن لا يأكل شيئا، أن لا يشرب شيئا، طبعا ما يصدق عليه عرفا انه اكل او شرب. اما مثلا اكل بقايا الطعام التي بين الاسنان او بقايا بعض الامور التي هي من الحلويات بين الاسنان فهذا لا يصدق عليه انه اكل عرفا. اذا عندما نقول من الامور التي لا بد ان يتركها المصلي اثناء الصلاة هو الاكل والشرب، مرادنا ما يصدق عليه انه اكل عرفا، ما يصدق عليه انه شرب عرفا. اما قطرة من الماء هذا لا يصدق عليه انه شرب الماء عرفا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو انه ما هو الدليل على انه لا تجوز في الصلاة الاكل والشرب وان الاكل والشرب مناف لصحة الصلاة؟ هنا يوجد وجهان. الوجه الاول ان نقول بان الاكل والشرب المتعارف يؤدي الى ابطال تلك الهيئة الصلاتية، فانه لا يصدق عرفا على من ياكل ويشرب انه ماذا يصلي عرفا، فانه من انشغل بالاكل والشرب لا يصدق عرفا انه في عباده كالصلاه، لا يصدق عليه انه منقطع الى الله سبحانه وتعالى. اذا نفس الاكل والشرب ما يصدق عليه انه اكل شرب عرفا هذا مناف لهيئة الصلاة، فانه يوجد هناك تناف بين هذين الفعلين عرفا. لا يصدق على من هو منشغل بالاكل والشرب انه مصل، او بالعكس انه مصل ولكنه ياكل ويشرب. اذا اردنا ان نقرب هذا الواجب تقريبا اخر نقول ان الصلاة فعل من الافعال، وان الاكل والشرب ايضا فعل او فعلان من الافعال، وهذان الفعلان متنافيان فيما بينهما، لان السلام عليكم، لان فعل الصلاة شيء وفعل الاكل والشرب شيء اخر، ولا يجتمعان معا. يعني هم يصدق على الانسان انه مصل، وهم يصدق عليه انه اكل وشارب. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني الذي ذكر لوجوب ترك الاكل والشرب في الصلاة هو انه من يأكل، من يشرب، من يزدرد الاكل، من يضع الاكل في فمه ثم يأكله ونحو ذلك، هذا يصدق عليه الفعل الكثير في الصلاة. وقد تقدم فيما سبق ان الفعل الكثير مبطل للصلاة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: اما فيما يرتبط بان اصل الاكل والشرب مناف للصلاة فهذا ضعيف. ليس مطلق الاكل والشرب مناف للصلاة. لو كان دليلنا على ان الاكل والشرب لا بد ان يتركا لان الاكل والشرب ينافيان الصلاة، قد ليس مطلق الاكل والشرب ينافيان الصلاة، وانما درجة معينة من الاكل والشرب تنافيان ماذا؟ الصلاة. ونحن نريد ان نثبت درجة معينة من الاكل والشرب تنافي الصلاة وتبطل الصلاة، او مطلق الاكل والشرب تنافي صحة الصلاة. من الواضح نريد ان نقول ان مطلق الاكل والشرب ينافي صحة الصلاة، لا فالدرجة معينة من الاكل والشرب تنافي صحة الصلاة. وهذا الوجه الاول لا يمكن ان يدعى فيه ان مطلق الاكل والشرب ينافي الصورة الصلاتية، الهيئة الصلاتية. نعم بعض الدرجات من الاكل والشرب، بعض المراتب من الاكل والشرب تنافيان لماذا؟ الهيئة الاتصالية والصورة الصلاتية والصورة الصلاتية. واما فيما يرتبط بالوجه الثاني فيقول الشارح: نحن قلنا لكم فيما سبق أن الفعل الكثير ليس هو المبطل للصلاة، الفعل الكثير بنحو يخرج به فاعله عن كونه مصليا. فإذا كان الأكل والشرب بنحو يخرج فاعلهما من الصلاة عن أن يصدق عليه أنه مصل عرفان، عند ذلك تقتل صلاته، لا لأنه أكل وشرب بل لأنه أتى بالفعل الكثير. وإن لم يكن الأكل والشرب بنحو يخرج فاعلهما عن الصورة الصلاتية فيجوز الأكل والشرب في الصلاة، إلا أنه يظهر بأنه لا، أن المسألة اتفاقية بين الفقهاء أن ما يصدق عليه أنه أكل وشرب فإنه لا بد أن يترك في أثناء الصلاة. ثم قال: والأكل والشرب وإن كان قليلا، عليكم السلام، والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة، فإن اللقمة يصدق عليها أنه أكل ولكنه فعل قليل أو فعل كثير، من الواضح أنه فعل قليل، فلو كان دليلنا على أنه لا يجوز الأكل والشرب في الصلاة لأنه يلازم الفعل الكثير، إذن يجوز أكل اللقمة في الصلاة، لو كان دليلنا ذاك. أما لو كان دليلنا أن نفس الأكل والشرب مناف للصلاة فإنه يمكن أن يقال أن اللقمة الواحدة من الأكل أيضا تنافي صحة الصلاة. وإن كان قليلا كاللقمة، اللقمة الواحدة. وما هو الدليل؟ شيخنا يقول: إما لمنافاتهما، يعني الأكل والشرب، إما لمنافاتهما وضع الصلاة، فإن هذين الفعلين مع الوضع الصلاة متنافيان لا يجتمعان، لأن الوضع الصلاة هو الانقطاع إلى الله، ولكن الأكل والشرب يتنافيان مع هذا الوضع. إما دليلنا هذا، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة، إذا لا يجوز الأكل والشرب في الصلاة من باب أنه يؤدي إلى الفعل الكثير لا بما هو عنوان بخصوصه، عليكم السلام ورحمة الله. وكلاهما ضعيف، هم الوجه الأول ضعيف وكذلك الوجه الثاني، فإن الوجه الأول لا يقول لنا أن كل مراتب الأكل والشرب تكون منافية للوضع الصلاتي، نعم بعض مراتبها تكون منافية للوضع الصلاتي، الإنسان في جيبه مقدار من الخبز ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويضع كثرة من الخبز أيضا في فمه ويأكل، هذا لا ينافي الوضع الصلاتي، أي منافاة بين أن يأكل وبين أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا توجد أي منافاة. أما لو كان يتوقف إحضار الأكل على بعض الأفعال المنافية للصلاة فالصلاة تبطل من تلك الجهة لا من باب الأكل. فلهذا يقول: وكلاهما ضعيف، الوجه الأول والوجه الثاني، إذ لا دليل على أصل المنافات. من قال لكم أن كل مراتب الأكل والشرب تكون منافية للوضع الصلاتي؟ نعم بعض مراتبها لا يمكن أن نجمع بين الإنسان أمامه سفرة من الغذاء الذي يأكل وهو يصلي، هذا لا يجتمع. أما أنه في جيبه كثرة من الخبز ويأكلها قد يجتمع مع الوضع الصلاتي. إذن هذا الواجه يثبت لنا ان بعض مراتب الاكل والشرب متناسية مع الوضع الصلاتي، لا كل المراتب، ونحن نريد ان نثبت ان مطلق الاكل والشرب متناسي مع الوضع الصلاتي حتى لو كان لقمة واحدة. فهذا الواجب ضعيف اذ لا دليل على اصل المنافات الا بعض الوجوه الاستحسانية التي ذكرها الفقهاء. بعد الشارح لا يشير الى ضعف الوجه الثاني وقال وكلاهما ضعيف. خب بين ضعف الوجه الاول، خب ضعف الوجه الثاني اين؟ لا يبينه. لماذا؟ يقول بعد والثاني ضعفه واضح. لماذا؟ لان ليس مطلق الاكل والشرب يصدق عليه انه فعل كثير، بل بعض مراتب الاكل والشرب يصدق عليه انه فعل كثير. اما اكل اللقمة الواحدة، شرب الجرعة الواحدة، هذا يصدق عليه فعل كثير؟ لا يصدق. اذا بناء على الوجه الثاني فبعض المراتب من الاكل والشرب تكون منافية للصلاة والبعض الاخر لا تكون منافية. ونحن نريد ان نثبت ماذا؟ ان كل اكل وشرب عرفا يكون منافيا للصلاة. فاذا ايضا اتضح لنا ضعف الوجه الثاني. فلهذا يقول الشارح، التفتوا جيدا، فلهذا يقول الشارح فالاقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفان. فما صدق على الكأكل انه فعل كثير عرفان يكون مبطلا للصلاة، اما ما لم يصدق على الاكل في الصلاة انه فعل كثير عرفان فلا يكون مبطلا للصلاة. اذا اللقمة الواحدة في الصلاة تكون مبطلا للصلاة ولا تكون؟ بعد لا تكون مبطلا، لا تكون مبطلة. وخصوصا التفتوا جيدا على مبنى الشهيد اذكر المطلب، وخصوصا اذا تتذكرون الشهيد قال ويعتبر في الفعل الكثير ماذا؟ التوالي. قال لو اجتمعا لكان فعل كثير، اما لو تفرق اذا لم يصدق عليه فعل كثير فيجوز. فاذا يحق للانسان في الركعة الاولى ان يأكل اللقمة، في الركعة الثانية أن يأكل اللقمة، في الركعة الثالثة أن يأكل اللقمة، وفي الركعة الرابعة أن يأكل اللقمة. لماذا؟ لو اجتمعت هذه اللقم الأربعة في آن واحد لصدق عليه فعل كثير، أما لو تفرقت فلا يصدق عليه أنه فعل كثير. هو على اللي يبني على أن تقليد الميت ابتداء جائز، بعد لا اشكال ولا شوف ان الشهيد الاول من مراجع هذه الطائفة يستطيع، الشهيد الثاني من مراجع هذه الطائفة يستطيع ان يقلده في هذه المسألة. فالاقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا، اذا فيرجعان الى الفعل الكثير ولا خصوصية للاكل والشرب. كل ما صدق عليه انه فعل كثير عادة فيكون منافيا للصلاة، وما لم يصدق عليه انه فعل كثير عادة لا يكون منافيا للصلاة. والاخوة تذكرون ان الفعل الكثير المنافي للصلاة عرفه الشارع فيما سبق، قال وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفان. فلا طما لم يصل الاكل والشرب الى هذه الدرجة وهو يخرج فاعلهما عن كونه مصليا بالفعل عرفان فانه يجوز الاكل والشرب في الصلاة. فالاقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفان فيرجعان الى الفعل الكثير، بعد لا خصوصية للاكل والشرب، لا يوجد عندنا عنوان وراء الفعل الكثير، بخلاف ما لو بنينا على الوجه الاول، فانه لو بنينا على الوجه الاول فاننا قلنا بناء على هذا الوجه هناك منافاة بين الوضع الصلاتي وبين الاكل والشرب. وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة، فإن الشهيد الأول أيضا اختار هذا المعنى وهو اعتبار الكثرة فيهما عرفان فيرجعان إلى الفعل الكثير. ثم والأكل والشرب بناء على أنهما لا بد أن يتركا في الصلاة، مو بناء على ما اختاره الشهيد الأول في كتبه الثلاثة الأخرى غير هذا الكتاب وما ذكره الشهيد الثاني هنا، لا، بناء على ما ذكره الشهيد الأول هنا وهو أن الأكل والشرب منافيان للوضع الصلاتي. فيه استثناء أو لا يوجد فيه استثناء بناء على مبنى الشهيد الثاني؟ فهذا الاستثناء واضح موجود، ولكن الكلام بناء على ما ذكر هنا وهو أن الأكل والشرب منافيان للوضع الصلاتي، يوجد استثناء أو لا؟ يقول نعم، إلا في الواقع لمن يريد الصوم في آخر ركعة من صلاة الليل، يعلم أنه لو أراد أن يأتي بالمستحبات، أن يقول العاف 300 مرة، أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، لو أراد أن يقول هذه الأمور دخل عليه الفاجر وهو عطشان ويريد صوم اليوم الذي يلي، فهنا يحق له أن يشرب الماء في الصلاة أو لا يحق له أن يشرب؟ قال نعم، إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان. إذا كم خصوصية يكون؟ أن يكون في الوتر أولا، وأن يريد الصوم في اليوم الذي يليه ثانيا، وأن يكون عطشان ثالثا، عند ذلك فيشرب. ولكن هذا إذا لم يستدعي منافيا غير الشرب، كما لو استدعى منه حركة كثيرة إلى أن يحضر الماء، فإن الحركة الكثيرة تكون منافية للوضع الصلاتي، أو استدعى منه سكوتا طويلا في الصلاة، فإنه يكون منافيا للوضع الصلاتي. إذا لم يستدع منافيا غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه هذا المصلي منه، أي من الواتر، لأنه كان يريد أن يأتي بكل الوظائف المقررة المستحبة في صلاة الواتر، ثم ولا فرق فيه أي في الواتر أو في الصوم، الضمير يمكن أن نرجعه إلى الصوم ويمكن أن نرجعه إلى الواتر، لا فرق بين أن يكون ذلك اليوم الذي يريد صيامه صومه صوم واجب أو صومه صوم مستحب، ولا فرق أن يكون ذلك الواتر الذي يصليه وتر مستحب أو لعله وتر واجب بنذر وشبه نذر ومن هذا القبيل، ولا فرق فيه بين الواجب والنادب. هذه مجموعة التروك التي لا بد أن يتركها الإنسان المصلي في أثناء الصلاة. مسألة أخرى، خب هذه التروك لا إشكال ولا شبهة عمدها مبطل للصلاة، سهوها كيف أيضا يكون مبطلا للصلاة أو لا يكون؟ نسيانها كيف يكون مبطلا للصلاة أو لا يكون؟ هنا يقول الشارح بأن المصنف أي الماتن الشهيد الأول يرى أن هذه التروك عمدها التعمد فيها يكون مبطلا للصلاة، أما لو صدرت عن نسيان عن ذهول ونحو ذلك فلا يكون مبطلا، هذا مبنى الشهيد الأول. أما جملة من الفقهاء الآخرين فصلوا بين هذه التروك، فذهبوا إلى أن بعضها مطلقا مبطل سواء كان سهوا أو عمدا، وبعضها إذا صدر عن عمد يكون مبطلا، أما إذا صدر عن سهو فلا يكون مبطلا. أما الشهيد الأول فيقول جميعها إذا صدر عن عمد يكون مبطلا، أما إذا صدر عن سهو ونسيان فلا يكون مبطلا. واعلم أن هذه المذكورات أجمع من التروك التي ذكرت إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا، جميع هذه التروك إذا كان متعمدا فيها المكلف فتكون مبطلة، أما إذا كانت عن سهو ونسيان فلا تكون مبطلة. وبعضها إجماعا باعتبار اما ان بعض الفقهاء الاخرين فيفصل بين بعض هذه التروك والبعض الاخر، يقول بانه اذا كان بعض هذه التروك فمبطل مطلقا سواء كان عن عمد او سهو، وبعضها يكون مبطلا اذا كان عن عمدين. هنا توجد مسألة او نقطة، قل اذا كان مبنى الشارع هو ان هذه التروك عمدها ارتكابها عمدا يوجب بطلان الصلاة، اذا لماذا لم يذكر الشارح الماتن هذا المعنى؟ الماتن لم يقيد بطلان هذه الصلاة بارتكاب هذه التروك بصورة العمد، لماذا لم يذكر ولم يقيد بصورة العمد؟ يقول قيد بصورة العمد ولكنه تلويحا لا صراحة، لماذا؟ لأنه جعل هذه التروك من الشروط، وإذا كان الشيء شرطا فيكلف به الإنسان، والتكليف بشيء لا يكون إلا ماذا؟ إلا عن التفاق، وأما إذا كان ناسيا فلا معنى أن يكلف الناس بشيئين. قال وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه أي المصنف ترك هذه الأمور، فإن ذلك اشتراط الترك، فإن ذلك يقتضي التكليف به، عندما يقول هذا شرط يعني يقتضي ذلك التكليف بهذا الشرط، فإن ذلك يقتضي التكليف به، ومن الواضح التكليف بشيء يتوقف ماذا؟ على الالتفات والذكر، المتوقف هذه صفة التكليف، المتوقف على الذكر والالتفات، لماذا؟ لأن الناس غير مكلف ابتداء، رفع القلم عن الناس. نعم فيما يرتبط بالفعل الكثير المصنف أقواله مختلفة، يعني في غير الفعل الكثير يقول المصنف أن عمدها يكون مبطلا أما سهوها لا يكون مبطلا. في الفعل الكثير ما لا يقول المصنف؟ يقول له أقوال متعددة. نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعامل، يعني حتى لو صدر في صورة السهو أيضا يكون مبطلا للصلاة، لأنه أطلقه في البيان، قال الفعل الكثير مبطل للصلاة، يعني معناه سواء كان عن عمد أو سهو، لأنه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب، ونسب التقييد في الدروس إلى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعل الفعل الكثير من قسم المناسي مطلقا عمدا أو سهوا. هنا ماذا تقول؟ هنا أيضا أطلق الفعل الكثير أو قيده بالعمد، يقول عبارته فيها لعله تلميح إلى أن الفعل الكثير إنما يبطل الصلاة إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن سهو فلا يكون مبطلا، ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد إلحاقا للفعل الكثير بالباقي، كما أن الباقي إذا كان عن عمد يكون منافيا للصلاة، الفعل الكثير أيضا إذا كان عن عمد يكون منافيا للصلاة، إلا أن الفقهاء يقول نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا، نسي أنه في حال الصلاة وأتى بفعل كثير ثم تذكر مرة أنه هو في أثناء الصلاة، فهل أن الفعل الكثير يكون مبطلا أو لا يكون مبطلا؟ هنا يقول أن الفعل الكثير إن كان حتى في حال النسيان إن كان ماحيا للوضع الصلاتي وماحيا للهيئة الصلاتية يكون مبطلا للصلاة، سواء كان عن عمد أو كان عن نسيان. أما إذا كان الفعل كثيرا ولكنه لا يمحي الصورة الصلاتية الوضع الصلاتي، فإنه وإن صدق عليه فعل كثير هنا إن كان عن عمد فيكون مبطلا، وإن كان عن نسيان وسهو فلا يكون مبطلا. فإن الشارح يقول أن الأصحاب أطلقوا الحكمين معا، أطلقوا الحكم، لم يفرقوا هذا التفريق الذي نحن ذكرناه بين أن يكون الفعل الكثير ماحيا للوضع الصلاتي وبين أن لا يكون الفعل الكثير ماحيا للوضع الصلاتي. نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا استلزم ماذا؟ امحاء صورة الصلاة رأسا، توجه البطلان أيضا. لكن الأصحاب أطلقوا الحكم، قالوا بأن الفعل الكثير مبطل سواء لزم منه انمحاء الصورة الصلاتية أو لم يلزم، هذا في صورة العمد لا في صورة النسيان. الإخوة يلتفتون، هذه المسائل من المسائل الخلافية بين الفقهاء، في كثير من المسائل ومسائل اتفاقية، ما يذكره الشهيد الأول الشهيد الثاني وجملة من الفقهاء متفق فيه، لكن هذه المسائل من المسائل الاختلافية واختلافها شديد جدا. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد نصوص بأيدينا ليتضح أنه ما هو الحكم الشرعي، فيرجع فيه إلى اجتهاد المجتهدين. وأما الشرط السابع وهو الشرط الأخير من شروط الصلاة هو الإسلام، فإنه لكي تكون الصلاة صحيحة لا بد، أو لكي تكون العبادة صحيحة لا بد أن يكون العابد والمصلي مسلما، وإلا لا تقبل الصلاة من غير المسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتأتى منه قصد القربى. قال السابع الإسلام، فلا تصح العبادة. لماذا لا تصح العبادة فقط؟ باعتبار أنه يشترط في العبادة قصد التقرب، والقصد التقرب لا يتأتى من غير المسلم، فلا تصح العبادة. فلقال أن يقول لماذا لا تتأتى من غير المسلم؟ الجواب على ذلك بأنه من لم يعتقد بذلك الدين فكيف يمكن أن يعتقد بتشريعات ذلك الدين حتى تكون مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى؟ قصد القربة يعني يعتقد أن الله أمر بهذا الفعل لكي يكون مقربا إليه. خب من لم يعتقد بأن هذا الدين دين سماوي، خب لا يستطيع أن يعتقد أن هذه التشريعات الواردة فيه أيضا ماذا؟ تشريعات من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقصد القربة بذلك الفعل. مطلقة، فلا تصح العبادة مطلقة، أي عبادة كانت سواء كانت صلاة كما هو محل الكلام أو غير الصلاة، فتدخل الصلاة، لأنه نقول مطلق العبادة ومن العبادات الصلاة، فتدخل الصلاة. فلا تصح العبادة من الكافر مطلقة، كل أقسام الكفر من الكفر الارتدادي أو الملي، وإن كان مرتدا مليا أو فطريا، وأقسام الأخرى من الكفر التي هي مذكورة في محلها. هنا فرع، وهذا الفرع مرتبط بعلم الكلام، وهو أنه الكافر هل تجب عليه الفروع؟ هل هو مكلف بالفروع أو ليس مكلفا بالفروع؟ لا إشكال ولا شبه أن الكافر مكلف بالأصول، يعني مكلف بالتوحيد، مكلف بالمعاد، مكلف بالإمامة ونحو ذلك، لا بد أن يذهب ويبحث عنها ويتأكد من صحتها وعدم صحتها. ولكن قبل أن يعقد القلب، قبل أن يؤمن بالأصول، فهل هو مكلف بالفروع أيضا، بفروع الدين من الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، أو هو غير مكلف بها؟ طبعا لا توجد ثمرة، لأنه سواء قلنا مكلف أو ليس بمكلف، طبعا تظهر الثمرة في موارد نادرة موكولة إلى محلها. المهم مسألة من مسائل علم الكلام أن الكافرات قبل الإيمان بالإسلام هل هو مكلف بالفروع أو ليس بمكلف؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول كما أنه مكلف بالأصول بأصول الدين مكلف ماذا؟ بفروعها أيضا. وقول يقول لا، هو مكلف بالأصول، فإن آمن بها يكون مكلفا ماذا؟ بالفروع، وإلا قبل الإيمان بالأصول فلا يوجد تكليف إلا بالأصول. قال وإن وجبت الصلاة عليه أي على الكافر كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أن الكافر غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها على ترك الفروع خاصة. وتحقيق المسألة في الأصول أي في بحث الأصول مو في علم الأصول، في بحث الأصول لا في بحث الفروع، لأن هذا البحث مرتبط بالفروع، وعلم الأصول أيضا مرتبط بالفروع وليس له ارتباط بالأصول. والتمييز بأن يكون المكلف مميزا، وإلا لو كان غير مميز فلا تجب العبادة عليه. والتمييز بأن يكون للمكلف قوة قدرة يمكنه بهذه القوة والقدرة معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، الشرط من المشروط، ويقصد بسببه أي بسبب التمييز بسبب القدرة على التمييز، ويقصد بسببه يقصد ماذا؟ فعل العبادة. وإلا إذا لم يكن مميزا فلا يستطيع أن يقصد القربة في فعله. فلا تصف من المجموع مجنون وإن كان بالغا لعدم القدرة على التمييز، فلا تصف من المجنون ولا من المغمى عليه ولا من الصبي غير المميز لأفعال الصلاة، بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط فيها، وما هو واجب وغير واجب. وإذا نبه عليه، لأنه من الواضح حتى غير الصبي إذا لم ينبه عما هو الواجب عن غير ما هو الواجب ولا يستطيع أن يميز. نعم الصبي حتى إذا نبه وميز له بين الواجب وغير الواجب فإنه لا يستطيع التمييز إذا نبه عليه. ثم ويمرن الصبي على الصلاة لست سنوات، وفي البيان لسبع، وكلاهما مروي الست والسبع. ويضرب عليها أي على الصلاة لتسع، وروي أنه يضرب لكي يؤدي الصلاة لعشر. ويتخير هذا الصبي عندما يريد أن يصلي بين أن ينوي الوجوب وبين أن ينوي النادب. طب ما هو المراد من التمرين؟ قال والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها غير المكلفين قبل البلوغ، فلا يشق عليه هذا البالغ بعد البلوغ. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من الفصول التي عقدت في باب الصلاة. إلى هنا انتهينا من الشروط السبعة التي ذكرها الماتن والشارح للصلاة. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث وهو ما يرتبط بكيفية الصلاة. قال الفصل الثالث في كيفية الصلاة: ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. الأذان على قسمين، عندنا أذان إعلامي وهو مستحب من المستحبات، أنه إذا دخل الوقت فليعلم الناس بدخول الوقت. كيف نعلمهم بدخول الوقت؟ من طريق الأذان، سواء كان الذي يريد أن يعلم الناس بدخول الوقت كان ناويا للصلاة أم لم يكن ناويا للصلاة. المهم يوجد عندنا استحباب للأذان، وهذا هو الأذان الإعلامي، وهذا لا ارتباط له بأن المؤذن يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة. وبحثنا هنا أن الأذان والإقامة من مستحبات الصلاة ليس هو الأذان الإعلامي الذي هو في أول الوقت لإعلام الناس بدخول الوقت، وإنما مراد من الأذان هنا يعني الأذان والإقامة لمن يريد أن يصلي، سواء كان في أول الوقت، سواء كان في وسط الوقت، سواء كان في آخر الوقت. يستحب لمن يريد أن يصلي الصلاة اليومية أن يؤذن أولا وأن يقيم ثانيا، وسيأتي الفرق بينهما بعد ذلك. هنا لقائل أن يقول خب لماذا جعل المصنف الأذان والإقامة من كيفية الصلاة، مع أن الأذان والإقامة ليسا داخلين في الكيفية بل هما من مقدمات الصلاة. الصلاة من متى تبدأ؟ تبدأ من تكبيرة الإحرام، والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة لا داخل في أجزاء الصلاة. إذن لماذا جعل الأذان والإقامة للصلاة من كيفية الصلاة، من الأجزاء الداخلة في الصلاة؟ يقول صحيح بحسب الدقة فإن الإقامة ليست من أجزاء الصلاة بل هي من مقدمات الصلاة، ولكن حيث أنه سيأتي بيانه بعد ذلك أنه يكره الكلام ونحو الكلام بين الإقامة وبين ماذا؟ وبين الصلاة. يكره السكوت الطويل بين الإقامة وبين الصلاة، فكأن الإقامة صارت ماذا؟ جزءا من أجزاء الصلاة. خب هنا يرد إشكال آخر، خب الإقامة جزء من أجزاء الصلاة، لماذا الأذان يكون جزءا من أجزاء الصلاة؟ يقول من باب الغلبة بعد، إذا صار أحد الجزئين وهو الإقامة جزءا للصلاة فيكون الجزء المقارن له وهو الأذان أيضا يكون من أجزاء الصلاة. وليس هذا عزيز في الفقه، فإن النية من أجزاء الصلاة ومن مقدمات الصلاة، من مقدمات الصلاة، ولكن الفقهاء جميعا ذكروا النية في كيفية الصلاة، مع أن النية مقدمة على الصلاة لا أنها جزء من أجزاء الصلاة. أساسا بالنية تنعقد الصلاة، مو أن النية جزء من أجزاء الصلاة. ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان، مو الأذان الإعلامي وإنما الأذان للصلاة، الأذان والإقامة، وإنما جعلهما أي المصنف الأذان والإقامة من الكيفية، خلافا للمشهور من جعلهما الأذان والإقامة من المقدمات. لماذا فعل ذلك المصنف؟ نظرا إلى مقارنة الإقامة لها أي للصلاة غالبا، لبطلان الإقامة بالكلام ونحو ذلك. الإنسان لو أقام للصلاة ثم تكلم فإن الإقامة تبطل، لا بد من الإعادة من جديد، لبطلان الإقامة بالكلام ونحوه كالسكوت الطويل، لبطلان الإقامة بالكلام ونحوه بينها بين الإقامة وبين الصلاة. فإن قلت الإقامة هذا حكمها، لماذا الأذان أيضا كذلك؟ قال وكونها أي الإقامة أحد الجزئين فكان كالجزء المقارن، وكونها أي الإقامة أحد الجزئين فكان يعني الأذان والإقامة كالجزء المقارن. لما كانت الإقامة جزء مقارن للصلاة، إذن ما يقارن الإقامة وهو الأذان أيضا يكون ماذا؟ جزءا مقارنا من باب الغلبة. وليس هذا بعزيز في كلمات الفقهاء كما دخلت النية في الصلاة، مع أن النية خارجة عن الصلاة متقدمة على الصلاة على التحقيق. وكيفيتهما أي الأذان والإقامة بأن ينويهما، لأنهما من العبادات فلا بد من قصد القربة فيهما، يعني من يريد الحصول على الثواب فلا بد أن يقصد القربة، أما لو لم يقصد القربة فلا قيمة لهذا الأذان والإقامة. ف فإن روح العمل إنما هو بالنية لا بظاهر العمل. وكيفيتهما بأن ينوي الأذان والإقامة أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليها على العبادة إلى النية إلا ما شذ من الأفعال، فإن بعض الأفعال الإنسان يثاب عليها وإن لم يكن قاصدا القربى، فإن إعانة المسكين إعانة الضعيف صدقة ويثاب الإنسان عليها سواء قصد القربة في ذلك أو لم يقصد القربة في ذلك. خذ كيفيتهما ماذا بعد قصد القربة؟ ويكبر أربعا في أول الأذان ثم التشهدان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله بالتوحيد والرسالة، ثم الحي على حي على الفلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، ثم الحي على الثلاث ثم التكبير ثم التهليل وهو قول لا إله إلا الله مثنى مثنى مثنى في غير التكبير أولا فإنه أربع مرات مثنى مثنى، فهذه 18 فصلا. وأما الإقامة قال والإقامة مثنى في جميع فصولها. وفصول الإقامة ما هي؟ قال وهي فصول الأذان إلا ما يخرج الإقامة عن الأذان، فإنه الإقامة ما الذي يميزها عن الأذان؟ أن التكبير في الأول هناك أربع وهنا اثنان، وهنا عندما نصل إلى حي على خير العمل بعده ماذا عندنا؟ مرتان يوجد عندنا قد قامت الصلاة، وعندما نصل إلى التهليل نقوله مرة واحدة. قال والإقامة مثنى في جميع فصولها، وفصول الإقامة هي فصول الأذان إلا ما يخرج الإقامة من الأذان من الفروق. ويزيد أي المؤذن والمقيم ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخرها مرة واحدة، ففصولها 17 تنقص عن الأذان 3 ويزيد 2 كما بينا. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، لا يجوز تنقيصها لأحد ولا يجوز زيادتها من أحد حتى لو كان من كان، حتى لو كان من كان، لا يحق لأحد أن يزيد في هذه الفصول شيئا، كأن يدخل فيه أشهد أن عليا ولي الله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله، أن يدخل في الأذان بعنوان أنها جزء من الأذان، بعنوان أنها تشريع من التشريعات الإلهية، فهو على حد البدعة التي وضعها الثاني عندما حذف حي على خير العمل، لا فرق بينهما من هذه الجهة، من حيث التشريع لا فرق بينهما، فإن التشريع كما يكون بنقيصة في الدين يكون بزيادة فيه، إلا أن يأتي الإنسان من باب أنه معتقد بشيء لا من باب أنه جزء من أجزاء الأذان. افترضوا مثال أضرب، نحن نقول بأنه عندما نصل إلى الشهادة بالرسالة نقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. طب الإنسان يستطيع هنا أن يضيف 5 ألقاب للرسول، ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن أن يطيل الشهادة بالرسالة بنحو توجد 10 كلمة 20 كلمة، لكن لا من باب أنها ماذا؟ أجزاء الأذان داخل في تشريعات الأذان، لا محذورة في ذلك. حتى ومن باب أنه ورد في بعض الروايات أنه إذا ذكر قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل علي أمير المؤمنين. فمن هذا الباب عندما ذكر رسول الله يريد ماذا؟ أن يذكر عليا، لكن لا من باب أنه جزء من أجزاء الأذان، لا مشكلة. أما من باب أنه جزء من أجزاء الأذان فهو البدعة. فلهذا تجدون أن الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى الأذان والإقامة ذكر الأذان والإقامة بلا أن يوجد فيه هذان الفصلان، أشهد أن عليا ولي الله، أتذا حتى لم يذكر استحبابهم. فلهذا ذهب جملة من فقهاء الإمامية إلى أنه ليس فقط أن أشهد أن عليا ولي الله ليس واجبا، بل ليس مستحبا أيضا في الأذان، لأن الاستحباب أيضا ماذا؟ تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل. نعم من باب أنه إذا ذكرتم الرسول فاذكروا عليا، خذ من هذا الباب إذا ذكر الرسول فلنذكر الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، من هذه الجهة لا محذور فيه. لهذا يقول فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا. طبعا لابد أن يعلم أن الأذان والإقامة مما نزل بهما التشريع، لا في كثير من الروايات العامة أن فلان صحابي أو فلان صحابي جاء واقترح على الرسول بأن يعلم الناس بالوقت بهذه الطريقة والرسول وجد أن هذا الاقتراح اقتراح جيد. لا، ليس الأمر كذلك. الإخوة الذين يريدون تفصيل هذه المطالب يراجعون النص والاجتهاد لشرف الدين. قال فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك بل هو مخ الواقع وعين الحقيقة، ولكنه بتعبير الشارع يقول فهذا من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. نحن نعتقد في الأئمة ذلك، صحيح أنهم خير البشر بل هم خير الأولين والآخرين بل هم خير من خلق الله، بل نعتقد بهذا، ولكن هذا لا علاقة له بأنه جزء من أجزاء الأذان، فإن الأذان حكم من الأحكام، والأحكام الشرعية تابعة لدليلها ولتشريعها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخالها في العبادات الموظفة شرعا المحدودة تلك العبادات من الله تعالى، فيكون إدخال ذلك مما لم يوظف، فيكون إدخال ذلك في العبادات بدعة وتشريعا، كما أن نقصانها أيضا بدعة وتشريع، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات. إذن وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان، لأن الإيمان شيء لا من فصول الأذان، والأذان ماذا؟ شيء آخر. قال الصدوق إن إدخال ذلك، يعني أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة وقد لعنهم الأئمة، يعني ورد لعن كثير من الأئمة في حق الغلاة وفي حق المفوضة الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ففوض أمر تدبير الخلق إلى الأئمة، هذا فضلا عن أنه غير ثابت هو محال من المحالات العقلية. ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أن تلك الزيادة من الأذان أثم في اعتقاده يبطل الأذان أو لا يبطل الأذان بذلك؟ يقول لا، ولا يبطل الأذان بفعله، أي بفعل ذلك الجود. نعم، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. إذا لم يكن معتقدا أنه جزء لا حرج في أن يأتي فيه في الأذان والإقامة. وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به، قال سواء كان معتقدا للجزئية أو لم يعتقد بالجزئية فليس بآثم، إلا أنه ليس هو الرأي الراجح بين فقهائنا. ومثل ما ذكره الشيخ في المبسوط ومثله ذكره المصنف في كتاب البيان، واستحبابهما يعني.